بسم الله الرحمن الرحيم. قال وفريد الكسر فيما من ورث وولي ورم مراته، يعني أن فعل بالكسر شذ منها 13 فعلا ليس فيها إلا الكسر فقط. أولها ورث المال يرثه إرثا وراثة. قال عامر بن الطفيل: وإني وإن كنت ابن سجد عامر وذارسها المشهور في كل موكبي فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. وولي الأمر، ولي الأمر كذلك أيضا يليه ولاية بالفتح والكسر، فهو والي، وقرئ هنالك الولاية بالفتح والكسر، ما لكم من ولايتهم من شيء، أيضا قرئ بالفتح والكسر كذلك. كسر حمزة الموضعين ووافقه الكسائي وخلف في موضع الكهف، هنالك الولاية أو الولاية، ما لكم من ولايتهم ولايتهم. وهما بمعنى، وقيل الولاية بالفتح النصرة، والولاية بالكسر الإمارة. إذن ولي الأمر يليه بالكسر الشاذ فقط. ورم الجرح، يرم بمعنى انتفخ، أيضا بالكسر الشاذ، ليس فيها إلا الكسر الشاذ فقط، ورما بالتحريك. ورعت ترع، ورعا ورعة فأنت ورع، تنزهت عن الشبهات. وأصل الورع في كلام العرب الجبن والضعف، وأطلق في الشرع على تنزه عن الشبهات. ورع يرع ليس في مضارعها إلا الكسر. ومق أحب، ومقا ومقة، فهو وامق أي محب. قال الشاعر: لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن. لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت مطاياهن للظعن. هذه رواية، وفي رواية أخرى: لما استقلت مطاياهن بالظعن. ومعنى قوله لما استقلت مطاياهن للظعن أي للسفر، ظعن بمعنى سافر. قال تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. ظعنكم بالتحريك أو ظعنكم بالتسكين، وهما لغتان فصيحتان وكرعتان متواترتان، وهذا باب مضطرد، فالأصل هو التحريك، ظعن بالفتح، لكن كل اسم ثلاثي محرك عينه حلقية يجوز تخفيفه بالسكون، كالظعن والظعن والنهر والنهر والشعر والشعر والدأب والدأب، فهي قاعدة مضطردة. ومنها قراءة حفص: تزرعون 7 سنين دأب. الجمهور من غير حفص دأب، وهما روايتان صحيحتان فصيحتان. الأصل التحريك، والتسكين للتخفيف جائز في كل ثلاثي عينه حلقية، كل ثلاثي محرك عينه حلقية يجوز فيه التسكين تخفيفا. ومعنى قوله بالضعون جمع ضعينة، وهي المرأة في الهودج. لما استقلت مطاياهن بالضعون، بالضعون جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج، للضعن أي للسفر. مع وفقت، وفق فعل بالكسر، يفق بالكسر الشاذ، من وفق الفرس يفق حسن كمال الناظم ابن مالك وابنه بدر الدين. والذي في قاموسي والصحاح أي صحاح الجوهري، مشيت قلت الصحاح بالكسر. المسباح. هذا ليس هو على كل حال. لا مانع من أن يكون تكون المادة وردت فيهما معا، لكن الطرة التي نعرف هي صحاح الجهري، ويمكن أيضا أن نرجع إلى الصحاح حتى نعم حتى نتأكد. نحتاج إلى خياطة الشيخ صحاح لك صح. نعم إذا خياطة الشيخ عدود يقول لك صح أيضا رحمه الله. الذي في القاموس الصحاحي أو الصحاحي، الصحاح جمع صحيح، والصحاح مصدر صحة صحة صحة وصحا وصحاحة، ويقال صحاح جوهري معناه صحيحه، ويقال صحاحه جمع صحيح تفتح وتكسر. الذي في القاموس والصحاح وثقت أمرك تفقه صادفته موافقا موافقا لك. قال جلا بالجيم ماضي ما، يعني أن البيت يحتمل أن يكون مع وفقت جلا، ويحتمل أن يكون وفقت حلا. فإذا كان بالجيم جلا فهو ماض صلة ما، أي وأفرد الكسرة فيما جلا من ولد وولي ولمرات، فيما أي في الذي جلا، أي ظهر من قولك ورث وولي ولمرات. ويمكن أن يكون حلا بالحاء مضموما ومكسورا جمع حلية حلا أو حلا، وفقت حلا إذا كانت بالحاء معناه حلا بالحاء مفتوحة حلا، أي حلا ذلك فهو حلول، أو حلا فهي حلية جمع حلية وهي تمييز محول عن الفاعل، أي وفقت حلاك حسنت. وخمسة كيريث بالكسر وهي وجد وكيل هو وكيم مريك وعيق عجلة. لا هو البيت نعم البيت مروي بالوجهين، نعم البيت مروي بالوجهين هو توجيه لهم. وخمسة كيريث بالكسر أي وأفرد الكسر أيضا في خمسة، وهذا البيت للحضرمي رحمه الله تعالى، زاد فيه خمسة أفعال لم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى مما مضارعه بالكسر فقط، ولذلك شبهها بيرث التي بدأ بها ابن مالك حيث قال وأفرد كسر فيما من ورث، قال وخمسة كيرث بالكسر وهي وجد به أحبه ووجد عليه حزنا. يقال وجد يجد بالكسر في الماضي والمضارع، والكسر شاذ طبعا. قال الشاعر وجدي بجمل على أني أجمجمه، وجد السقيم ببرع بعد إدنافي، أو وجد ذكلا أصاب الموت واحدها، وجد مشتعب من بين ألاف. وقال الآخر فما وجدت على إلف أفارقه، وجدي عليك وقد فارقت ألافا. ما وجدت أي حزنت. وقيه له وقيه يقيه أي أطاع، ووكم يكم اغتم واقترب، ووريك اضطجع على وريكه، ويقال أيضا وريك ذنى رجله لينزل أو ليستريح، ومنه قولهم لا ترك فإن الوروك مصرع. قال الشماخ بن ضرار متى ينلي القطاة يريك عليها بحنو الرأس معترض الجبين. وعك وعق فعيل بالكسر مضارعها يفعل أيضا يعق بالكسر الشاذ. قال الشيخ الحسن أفعال ماضية سكنت ضرورة، أي هذه أفعال ماضية سكنت لأجل الضرورة، هكذا وجهها، والأحسن أن توجه بإجراء الوصل مجرى الوقف، فإن العرب ربما أعطت الوصل حكم الوقف كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما، ومنه قراءة الأخوين لم يتسنه وانظر بإثبات هاء السكت وصلا، وقراءة نافع ومحياي ومماتي. قال يبس عجلا، ويحتمل عجلا الوصفية فيكون حالا والتحريك فيكون مفعولا به، يعني أن عجلا هذه تحتمل أن تكون وصفا فتكون حالا حق حال كونك عاجلا، وتحتمل أيضا المصدرية فتكون حينئذ، فينبغي حينئذ أن تحرك بفتح عق عاجلا. عق معناه عجل، وعجل عجلا مصدر عاجلا، فهو مفعول مطلق نائب عن المصدر في الانتصاف على المفعولية المطلقة لكونه مرادفا له في المعنى، كقولك جلس قعودا. عق عاجلا، عق معناه عجل، عجلا مصدر عاجل، فحينئذ إذا حركتها بالفتح تكون مفعولا مطلقا كقولك جلست قعودا وفرحت جذلا. وإذا قلت عق عجلا أي عق حال كونك عجل حال كونك عاجلا فتكون حالا حينئذ. نعم، التحريك هو اصطلاح للقاموس معروف معناه الفتح، لا يكون إلا الفتح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وثقت مع ورج المخ حوها. هذه تتمة للأفعال التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى من قبل، وذلك أنه قال: وأفرج الكسر فيما من ورث وولي ورم ورئت ومقت مع وفقت حلا. فذكر ستة أفعال، ثم قال: وثقت مع ورج المخ، فهذان فعلان أيضا من تلك الأفعال. فابن مالك رحمه الله تعالى ذكر ثمانية أفعال، إلا أنه ختم هذه الأفعال في حشو بيت، فلم يكن للحضرمي أن يدخل بياته في حشو بيت لابن مالك، فلذلك لما أراد الحسن أن يلحق أبيات الشيخ الحضرمي أدخلها بين أبيات ابن مالك، لأن ابن مالك أتم هذا المبحث في حشو بيت. قال: وثقت مع ولي المخ حوها، ثم بدأ كلاما آخر وهو قوله: أدم كسرا لعين مضارع، هذا بداية مبحث آخر. فاحتاج الحسن إلى أن يدخل بيت الحضرمي قبل أن يتم كلام ابن مالك، لأن ابن مالك أكمل كلامه في حشو بيت في وسط بيت. إذن هذه الأفعال ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى من باب ورث بالكسر، وهي وثقة. وثقت بفلان تثق به، ائتمنته واعتمدت عليه، تقول: وثقت بفلان أثق به، أنا أثق بفلان، هذه فاعلة بالكسر، مضارعها مقتضى القياس فيها أن يقال يوثق بالفتح، ولكن العرب لم تقل إلا يثق بالكسر. وري المخ بمعنى كثرة، هذه أيضا فعلة بالكسر، لم تقل فيها العرب إلا يري بالكسر. لا الزند، لا وري الزند، الزند الأداة التي تقدح بها النار، تورى بها النار. فهذه الحضرمي ذكر فيها لغتين، ذكر فيها وري يورع، وهذه على القياس كرضي يرضى، وورى يري، وهي على القياس أيضا لأنها فعل بالفتح يا أية اللام، فقياسها بالمضارع أن تكسر. ولغة مركبة وهي وري يري، ولكنها من باب تداخل اللغات، فأخذ فيها ماضي لغة ومضارع أخرى، فلذلك هي ليست لغة مستقلة، ولأجل كونها ليست لغة مستقلة لم يذكرها ابن مالك بل احترز عنها بقوله وري المخ، نبه على أن وري مقصودة هنا هي وري المخ بمعنى كثرة، لا وري الزند بمعنى قدح النار، فهذه ليست هي المقصود. قال: لأن الحضرمي ذكر فيه وري يورى كرضي يرضى، ووراء يري كرما يرمي، ولغة مركبة وهي وري يري بكسرهما ولعدم استقلالها لم يذكرها النظم. قال: احوها، احفظها، احفظ هذه الأفعال ولا تقس عليها. وحاول بعضهم أن يستدرك على الشيخين بعض الأفعال، ولكن معظم ما قالوا في ذلك هو من باب تداخل اللغات في الغالب. ومن الأفعال التي ذكرها القاموس وصرح بها من الباب: واعم يعم بالكسر، بكسر الماضي والمضارع معا، ومنه قولك عم صباحا أي نعم، هي واعم يعم، تقول عم صباحا وعم مساء. وذكروا أيضا آن يئين بمعنى حان، وهي واوية العين ولا نظير لها. واوية العين أنا يئن. فعلى كل حال إن الشذوذ في هذا الباب محصور، فعلا مقتضى القياس فيها يفعل بالفتح، والشيخان ذكر 25 فعلا، واستدركت عليهم بعض الأفعال، منها ما هو مقبول ومنها ما هو في الحقيقة من باب تداخل اللغات فلا يعد استدراكا. إذن كمل هذا المبحث المتعلق بفعل بالكسر، ونتحدث الآن عن فعل بالفتح. ثقة فعلة أصلها وثقة، نعم، وفعلة مصدر محذوف الفاكعدة مستوجب ذا الحذف، مثل صفة وزنة و... نعم. وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فان ولي عين لو كأتا. انتهى الكلام على فعل بالضم وفعل بالكسر، وسنشرع في الكلام على فعل بالفتح، والكلام عليها فيه طول. وخصوصا فيما يتعلق بالتصارف فيها، وذلك أن مضارعها لأنه ليس لها مضارع واحد، بل لها مضارعات وأحوال في المضارع كثيرة، وذلك أنها تمر على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة ما يسمى بالجوال، والمرحلة الثانية هي مرحلة الشهرة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التخيير. ففعل بفتح أول ما ينظر فيه من شأنها هو الجوال، هل فيها جالب، والجوالب 10، جوالب الكسر 4، وجوالب الضم 4، وجوالب الكسر 2، جوالب الفتح 2، جوالب الكسر 4، وجوالب الضم 4، وجوالب الفتح 2. يقول العلامة ممو لعبد الحميد رحمه الله تعالى: الكسر عن 4 قد لاح، واتضح الضم كذا اتضاح، واثنان جالبان لانفتاح. الكسر عن 4 قد لاح، واتضح الضم كذا اتضاح، واثنان جالبان لانفتاح. جوالب الكسر 4، وجوالب الضم 4، وجوالب الفتح 2. فإذا ظفرت بجالب من هذه الجوالب لا إشكال، وقف فيها جالب كسر، إذا مضارعها يقف. مال فيها جالب كسر، مضارعها يميل. أتى فيها مضارع كسر، فيها جالب كسر، إذا مضارعها يأتي بالكسر. تم فيها مضارع، فيها جالب كسر أيضا، وتقول فيها يتم بالكسر. قال فيها جالب ضم، يقول. غزا فيها جالب ضم، يغزو. أشعره فيها جالب ضم مثلا، وهو بذل الفخر. وأرده فيها أيضا جالب ضم كذلك. وسأل فيها جالب فتح، يسأل. وبدأ أيضا فيها جالب فتح، فهي يبدأ. إذن الجوالب 10. إذا جاوزت الجوالب وجدت وفرت بفعل بفتح ليس فيها جالب، تنتقل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة النظر في الشهرة، أي هل هذا الفعل اشتهر على ألسنة العرب بالضم أو بالكسر، والشهرة مختصة بالضم والكسر، فلا توجد شهرة بالفتح. فما كان من ذلك مشهورا بالضم فهو باب نصر وكتب. نصر هذا باب الشهرة بالضم، نصر ليس فيها جالب من الجوالب 10، ولكنها مشهورة في ألسنة العرب بالضمير مضارعها ينصر. كتب اكتب قتل يقتل خرج يخرج، هذه أفعال مشهورة بالضم. وما كان منها مشهورا بالكسر فهو باب ضرب جلس، ضرب يضرب، جلس يجلس، فهذا باب ضرب. فإذا جاوزت الأفعال المشهورة فأنت حينئذ بالخيار، إن شئت ضممت وإن شئت كسرت. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالجوال، فقال وأدم كسر لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازم. ذكر هنا جوالب الكسر وهي أربعة. جمع في قوله ذا الواو فاء أو اليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازم، فعلى الفتح إذا كانت واوية الفاء فهذا جالب كسر في المضارع كوقف يقف وورد يرد ووجد يجد ووصف يصف، وإذا كانت يائية العين فهذا جالب كسر في المضارع كطار يطير ومال يميل وسال يسيل وسار يسير، وإذا كانت يائية اللام فهذا جالب كسر في المضارع كمشى يمشي ورمى يرمي وهدى يهدي وهكذا، وإذا كانت مضاعفة مع اللزوم فهذا أيضا جالب كسر في المضارع كحن يحن وقل يقل وذل يذل ودق يدق ورق يرق وجل يجل وتم يتم وصر يصر وهكذا. إذن هذه جوالب الكسر بالجملة. قال ذا الواو فان أولياء عينا وكأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا، الطلا الصغير من كل حيوان ويغلب استعماله على ولد الظبية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام وولد الظبية والهوى طلا مع قلح وما به يطلى طلا، كذلك الخمر والعناق طلا والفرد طلية بلا كذب. وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتمل. قال وأدم كسرا عبر بعبارة أدم لقوة جالب الكسر، فالكسر بمقتضاه دائم بخلاف جالب الحرق لما كان ضعيفا عبر فيه بالشيوع ولم يقول أدم، قال في غير هذا لدى الحرقي فتحا أشعر، لأن باب الفتح هو باب الشيوع وليس باب الطرات، باب الحلقي باب الشيوع. أما جوالب الكسر فهي قوية جدا، وسيأتينا أن جالب الكسر هو أقوى الجوالب، وذلك يغلب الضم دائما، والفتح مع أنه هو أخف الجوالب يتصارع معه أحيانا يغلبه وأحيانا لا، كما سيأتي في محله إن شاء الله. وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلى ذا الواو فان، هذا هو الجالب الأول من جوالب الكسر، وهو كون فعل بالفتح واوية الفاء، الحرف الأول منها واو، إذا كانت فعل بالفتح الحرف الأول منها واو هذا جالب من جوالب الكسر، بشرط أن تكون غير حلقية اللام، وإلا فسيأتي. إذا كانت جالب، إذا كانت حلقية اللام سيأتي لأنها تفتح كوضع ووقع. قال غير حلقي اللام كوقف، وقف فعل بفتح واو فاؤها واو فمضارعها مكسر، وقف يقف ورد يرد وجد يجد وصف يصف، ووعد مثل بوعد عن قصد لكي ينبهك على أن حلقية العين لا تضر، المستثنى هو حلقية اللام كوضع ووقع، أما حلقية العين فإنها تغلبها واوية الفاء. وعد تقول يعد، وأدى ابنته والعياذ بالله تقول يئد بالكسر، فالحلقية العين تغلبها واوية الفاء. وشذ من هذا الباب فعل واحد وهو وهب، يهب، يهب لمن يشاء وإناث، هذا شاب، لأن مقتضى القياس أن يقال يهي بالكسر كما يقال يعد ويئت، ولكن العرب نطقت بالفتح فقالت يهب. إذن قال وأتم كسرا لعين مضارع يلي فعل هذا الواو وفاء غير حلق الجلدام كوقف وإلا فسيأتي أو الياء عينا. هذا هو الجالب الثاني من جوالب الكسر، وهو أن تكون فعل بالفتح عينها ياء، كطار يطير وسال يسيل ومال يميل وهكذا. إذا كانت فعل بالفتح عينها ياء، باع يبيع، سال يسير، سار يسير، تكون مكسورة في المضارع. ولا شذوذ في هذا الباب، من أكثر القواعد انضباطا. قال أولي عينا ولو حلقي اللام كي يجيء جاء عينها ياء ولامها حلقية. الحلقية هنا لا عبرة به، تغلبه الياء عينا، تغلبه. جاء يجيء، جاء فيها جالبان، جالب كسر وجالب فتح. جالب الكسر هو كون العين ياء، وجالب الفتح هو كون اللام حلقية. فهنا تغلب الياء عينا على الحلقي لاما. وباع يبيع نفس الشيء، باع لا عبرة بالحلقي هنا، تغلبه الياء عينا. وأما طاح يطوح ويطيح فواوية يائية، يقال طاح يطوح ويطيح. السبب في ذلك هو أن طاح تستعمل واوية يائية، فيقال طحت وطحت، أصلها طواح وطيح. فيطيح مضارع طيح، ويطوح مضارع طواح. طبعا نحن نقول طواح وطيح تمرينا، وإلا بينها من جهة الصرف من ناحية الصنعة الصرفية لا تقال، إنما يقال طاح فقط، لأن حرف العلة قد تحرك وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا. لكن نقول إذا أردت أن تميز أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك، فتقول مثلا طحت أو طحت. طحت أصلها واوية، وطحت أصلها يائية، وهكذا. وما طاح يطوح ويطيح فواوية يائية. وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي جمعت وفحشا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي. قال أولياء عينا أو كأتا. الجانب الثالث من جوالب الكسر هو اللام ياء، بشرط أن لا تكون حلقية العين. إذا كانت حلقية العين يغلبها الفتح، كسعى يسعى، لا تقول يسعي، رعى يرعى، نأى ينأى، نهى ينهى. إذا كانت فعل بفتح يائية اللام فهذا جالب كسر، لكن يغلبه من جوالب الفتح أن تكون حلقية العين. مثلا رمى تقول يرمي، لأن هذه فعل بفتح يائية اللام، رمى يرمي، مشى يمشي، هدى يهدي. لكن إذا كانت العين حلقية تفتح، تقول يرعى رعى يرعى، سعى يسعى، نعى الميت ينعى، نهى ينهى، وهكذا. وشذ بغايا يبغي كما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله. إذن قال أو لاما غير حلقي العين وإلا بسيأتي. مثال فعل بالفتح المكسورة على القياس لكون يائها لاما أتى يأتي، وهدى يهدي، ومشى يمشي، ورمى يرمي. وشذ يأباه، مقتضى القياس أن يقال يأبي. والعرب تكلمت بالقياس، ولكن الأفصح والغالب هو قولهم يأبى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى، مع أن القياس يأبي، لأنها كيرمي ويهدي ويمشي. ولكن القياس مسموع أيضا قال الشاعر إبلي ما لامه فتابه ماء رواء ونصي حوله. نعم نعم فتابه هكذا فتابه. قال وشذ يأباه في يأبيه. وأيضا كذلك مما شذ جبى يجبي مقتضى القياس جبى يقال فيه يجبى ومقتضى القياس يجبي. نعم. وأما كناه يكنوه ويكنيه فواوية يائية. كناه تقول كنوت فلانا وكنيته فهي واوية يائية فذلك تقول يكنو من الواوي ويكني من الياء. وفي القصيدة التي تنسب لابن مالك وهي في الحقيقة لابن الشواء قل إن نسبت عزوته عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنية وكنيته قصيدة في الأفعال الواوية اليائية في الأفعال الواوية اليائية. قل إن نسبت عزوته وعزيته وكنوت أحمد كنية وكنيته فهذه أفعال واوية يائية. ابن الشواء وقال له ابن الشواء. والقصيدة تنسب إلى ابن مالك ولكن لا تصح نسبتها إليه فالصحيح أنها ابن الشواء. قال الشاعر وإني لأكنو عن قذورة بغيرها وأعرب عنها مرة فأصالح وصافحت من لاقيت في البيت دونها وكل الهوى مني لمن لا أصافح. وإني لأكنو عن قذورة بغيرها أكنو هذه واوية يائية كذا المضاعف لازما هذا هو الجالب الرابع والأخير من جوانب الكسر. ذكرنا واوية الفاء كوعد قلنا أنه شذت منه وهذا وذكرنا الياء عينا ولم نذكر شذوذا فيه كطار يطير وسال يسيل وذكرنا الياء لاما وقلنا أنه شذ منه يأبى ويجبى. الرابع هو المضاعف اللازم والمضاعف اللازم سيأتينا أن فيه شذوذا كثيرا ذكر منه ابن مالك الحضرمي 72 فعلا شاذة على ما سيأتي تفصيله في محله إن شاء الله. كذا المضاعف لازما كحنا طلا أي صغير تفسير للطلا وقد فسرناه وقلنا إنه الصغير من كل حيوان ويغلب استعماله في ولد الضبيع. وأن المريض يئن حن فعل بالفتح مضاعفة لازمة فقياسها بالمضارع الكسر وهي مكسورة. أن يئن قل يقل ذل يذل عز يعز رق يرق تق يدق جل يجل تم يتم صر يصر هذه كلها أفعال على وزن فعل الفتح وهي مضاعفة لازمة فقياسها بالمضارع الكسر وهي مكسورة على القياس. وضم عين وعداه يعني هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في جوانب الضم فقال وضم عين وعداه. جوانب الضم أربعة وابن مالك رحمه الله تعالى هنا تخلص تخلصا بديعا وذلك أنه أخر حكم المضاعف اللازم ليكون آخر جوانب فعل بالفتح ليتخلص يكون آخر جوانب الكسر وليتخلص به إلى جوانب إلى الجانب الأول من جوانب الضم وهو كون المضاعف المعدى جالبا للضم. المضاعف اللازم هذا جالب كسر وضم عين معدى هذا حسن تخلص منه هذا هو الجانب الأول من جوانب الضم. وأيضا قوله وضم عين معداه هذا فيه حكم ومثال ضم مضمومة لأنها فعل بفتح مضاعفة معدات تقول ضمه يضمه بالضم لأنها فعل بفتح مضاعفة معدات فقياسها المضارع ضم ضم قياسها الضم لأنها ضمه يضمه وهكذا بقية الحركات كلها من التناسب في اللغة العربية أنها جاءت كذلك، فتح يفتح، كسر يكسر، فتح يفتح بالفتح لأنها عندها جار الفتح وهو حلقية اللام، فتح حلقية اللام فتقول فتح يفتح بالفتح، فمضارعها مفتوح القياس فتح يفتح، وضم يضم أيضا على القياس لأنها فعل الفتح مضاعفة معدات فقياسها في مضارع. وما كسر فبابها الشهرة، ولكن ينسب الكسر أيضا، يناسب لأن الكسرة تدل على الكسر فيناسبها الكسر فكسرت كما هو معلوم. قال وضم عين معداه، يعني أن الجانب الأول من جوانب فعل من جوانب الضم في فعل بالفتح هو التضعيف مع التعدي، كمده يمده، قال تعالى ونمد له من العذاب المد، مده يمده، ورده يرده، وكفه يكفه، وشذ كسره يعني أنه ورد فيه الشذوذ، شذ منه عشرة أبعاد سيأتي تفصيلها في محله، كضم اللازم، كما أن اللازم أيضا مضموم قد يضم شذوذا على ما يأتي تفصيله. قال ويندر ذا كسر، يعني أن المضاعف المعدى كسره نادر، ولذلك المسموع منه عشرة أفعال، كما لازم ذا ضم احتمل، كما أن اللازم المضمومة سمع وعبر بالاحتمال وهو القبول، وهذا من دقة ابن مالك رحمه الله تعالى في التعبير، فإن البابين ليس واحدا في الكثرة، ف الشذوذ في المضاعف المعدة قليل، فلذلك عبر بالندور ويندر، وعبر بقوله احتمل بالشذوذ في باب فعل المضاعف اللازم لأن الشذوذ فيه كثير. وفي الصحاح بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقل فردا بذب ونص غض حف به وحط عق وصف من لا حلل، في الصحاح بالفتح أو الصحاح أي صحاح الجوهري أي صحيحه، وصحاحه جمع صحيح، هو إسماعيل بن حماد الجوهري الإمام اللغوي المشهور، ذكر أن شيوع الضم في فعل المضاعف اللازم مبني في الغالب على لمح التعدي، أن تكون هذه الأفعال تستعمل لازمة ولكن يمكن أن يلمح فيها معنى التعدي، فلأجل هذا اللمح تعديها تستعملها العرب مضمومة على قياس المعدة، وذلك ذكر هنا أفعالا سمعت عن العرب لازمة وسمعت معدات، واقتصرت فيها العرب على الضم في الوجهين، لم تكسرها في حال اللزوم بل ضمتها في الحالين معا، أفعال تستعمل لازمة وتستعمل معداتا، ومع ذلك التزمت العرب الضم في لازمها ومعداها لأنها حين تستعمل لازمة يلمح فيها معنى التعدي، فلأجل ذلك اللمح تعامل معاملة الفعل المعدى، وهذا هو الذي فسروا به كثرة الشذوذ في باب المضاعف اللازم لأنه في الغالب فيه يلمح فيه معنى التعدي فيعامل معاملة المعدى. وهذه الأفعال هي التي أشار لها بقوله قال بأن بناء الضم فيه على لمح التعدي، لذاك اللمح قد نقل أو لذاك اللمح قد نقل الضم حال كونه فردا لا كسر معه بتسعة أفعال، وهي ذب عنه، ذب عنه فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشاء، ولكنها تأتي معداتا كما نمثل لها معداتا إن شاء الله. نص عليه أيضا كذلك فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشر. غض من بصره كذلك فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشر. حف به أحدق وترى الملائكة حافين هذه أيضا فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشر. حط بالمكان نزل وبالخاء خط كتب هذه أيضا كلها أفعال لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. عق عن ولده ذبح أيضا فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. صف القوم قاموا صفوفا والصافات صفا كذلك. من عليه بمعنى أنعم فمن الله علينا أيضا كذلك فعل بفتح مضاعفة لازمة قياسها في المضارع الكسر ولم يسمع فيها إلا الضم الشد. لا يكون عاشر هذه التسعة حللا أي حل بالمكان فكل هذا الفعل ضرورة أي لا يكون عاشر التسعة حل بالمكان نزل كما ذكر الحضرمي. الحضرمي عد عشرة أفعال وكأن الشيخ الحسن لم يوافقه على الفعل الأخير منها وهو حل لأن هذا الفعل سمع كسره ليس كالأفعال السابقة. الأفعال السابقة كلها لم يسمع فيها إلا الضم شل. قال لا يكون عاشر هذه التسعة حل بالمكان نزل كما للحضرمي لأنه ذكر كسره عند قول المصنف محل من نزل لأنه سيأتينا في باب المفعل أن حل تستعمل مضارعها مضموما ومكسورا وهذا مقرون به حتى في القرآن الكريم ومن يحلل عليه غضب ومن يحلل عليه قراءة متواترة. فحل بالمكان تستعمل بالضم والكسر كما سيأتي تفصيله في محل. ولأن في القاموس حل بالمكان وبه يحل ويحل القاموس أيضا ذكر الضم والكسر فهذا الفعل ليس من هذه الأفعال. وجاء في الصبان الحل ثلاثة حل العقدة وهذه على القياس لأنها فعل بالفتح مضاعفة معدات فقياسها في المضارع الضم حل العقدة يحلها هذه مضاعفة معدات فقياسها في المضارع الضم. وحل ضد حرم بالكسر فقط لا يحل لك النساء أو لا تحل لك النساء وهذه أيضا هذه مضاعفة لازمة وهي على القياس فهي مكسورة قياسا. وحل بالمكان بالوجهين يحل ويحل حل بالمعنى نزل ومن يحلل عليه غضبي هذه يجوز في الوجه يحلل ويحل حل بالمكان بمعنى نزل فيها الفتح أقصد فيها الضم وفيها الكسر. ذكرها في الشرح عند قول ابن مالك محل من نزل في باب المفعل في باب المفعل عندما نأتيه إن شاء الله هناك نبين ذلك. قال واستعمال هذه معدات شهر يعني أن هذه الأفعال كما تستعمل لازمة فإنها أيضا تستعمل معداتا فالعرب تستعملها معداتا لازمة ولكن حين تستعملها لازمة تلمح فيها معنى التعدي فتضم مضارعها في الحالين معا سواء استعملتها لازمة أو معداتا. ثم مثل لذلك بقوله بذب ذم عن حسبي بمالي وزبونات أشوس تجحاني البيت لسوار بن مضرب ألا سألت سرعة القوم سلمى على أن قد تلون بي زماني ذب ذم عن حسبي بمالي وزبونات أشوس تجحاني سوار نعم ابن المضرب على وزن محمد نعم بذب ذم عن حسبي بمالي وزبناتي أشوس تجحاني وإني لا أزال أخا حروب إذا لم أجني كنت مجنجاني بذب ذم ذبي مصدر والمصدر يعمل عمل فعله كما قال ابن مالك بمثله مصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل بذب ذم ذم هنا مفعول به لمصدر ذب فإذا كان المصدر يعمل منو أن فعله من باب أحرى لأن المصدر أصلا إنما نال عمله من الفعل. وقال امرؤ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته أي رفعته ولا بمعطل نصته هنا الفعل تعدى هنا. وقال جرير بن عطية بن الخطفاء فغض الطرف إنك من نمار ولا كعبا بلغت ولا كلابا غض الطرف. غض تستعمل لازمة وتستعمل معداتها. قل غض من طرف قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فهذه لازمة وتستعمل معداتها أيضا فيقالوا غض طرفه. وعلى كل حال فهي مضمومة قل للمؤمنين يغضوا بالضم مفهوم. فغض الطرف هنا نصبت المفعولة غض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا لو وضعت حلوم بني نمير على الميزان ما عدلت ذبابا. وحففناهما بنخل حففناهما هنا نصبت المفعولة به حففناهما ها؟ لا هذه ليست متواترة. وحففناهما بنخل قال في الكتاب عندكم نحل فحففناهما بنخل نعم. وقال امرؤ القيس مكرم بفر مقبل مدبر معا كجرمود صخر حطه حطه هنا حطه نصب المفعول. وقال الشاعر تخطه من بوادر مصر كاتبة قد طالما ضربت باللام والألف تخطه. وفي القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك تخطه هنا خطه متعد بنفسه. ويقال عق ثوبه شقه فهي تتعدى كذلك. وقال امرؤ القيس فظل صحابي يشتوون بنعمة يصفون غارا باللكيك الموشق يصفون غارا هنا تعدت أيضا كذلك بنفسه. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل تمنها تعدت بنفسها هنا. إذن هذه الأفعال ذكرها هو دليلا على أن سبب شيوع الضم في مضارع فعل المضاعف اللازم هو لمح التعدي أن العرب ربما لمحت معنى التعدي فلذلك تجد أفعالا اجتمع فيها اللزوم والتعدي فاقتصرت فيها العرب على الضم فقط لأنها حين استعملتها لازمة لمحت فيها معنى التعدي فعاملتها معاملة المعدة. ونتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.